فلا يسمعون أفلا يسمعون أفلا يبصرون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه

فنذكروا نعمة الله اذكروا نعمة الله عليكم يا وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم

قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم ألم إلينا ولا تأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم أشحة عليكم فإذا جيء أتهم إليهم كالمشي عليه من الموت إحة على الخير لا يؤمن أطلع أنا ذا الله أبلغ ذاه أعبد يقلب كلا وتنان وكن حسن إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا وصدق الله ورسوله وما زيده إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم.